وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل السماوات والأرض وسخر لكم الشمس والقمر دائبين

وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربي اجعلني مقيما الصلاة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا واغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. من عليك الليل صلى وبالقرآن والأنصار تجلى أم السامع قد ازداد وتملى والشيطان قد فر وولى بفضل ما قد قرئ قل في الله لمن توفى ولمن كان هنا حيا وهكذا إخوة الإسلام والإيمان عشنا في رحاب القرآن الكريم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بالقاهرة نقلتها لعبة قطرات الصيف والإنارة بمدينة الوسطاني الحج السمير عثمان وأولاده كبرى مكاتب فراشة مدينة الوسطاني الحج حسين العارض شكر الله فعيه جميعا ولا أراكم الله ولا أرسلوها في عزيز لديكم.